قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى: وحديث الشعبي عن عدي نحوه وفيه: إلا أن يأكل الكلب، فإن أكل فلا تأكل، فإني أخاف أن يكون إنما أمسك على نفسه، وإن خالطها كلاب من غيرها فلا تأكل، فإنما سميت على كلبك ولم تسمي على غيره. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن سار على سبيله ونهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين، أما بعد، فقد ذكر الإمام الحافظ رحمه الله حديث عدي بن حاتم الطائي رضي الله عنه وأرضاه، وقد تقدم معنا بيان جملة من مسائله وأحكامه، إلا أن المصنف رحمه الله أفرد رواية عامر الشعبي رحمه الله بالذكر لاشتمالها على بعض الألفاظ التي تترتب عليها جملة من المسائل والأحكام الشرعية. ولهذا قال رحمه الله: وحديث الشعبي عن عدي نحوه. وحديث الشعبي عن عدي نحوه، أي نحو هذا السياق الذي ذكره في الأصل. وفيه: إلا أن يأكل الكلب، فإن أكل فلا تأكل. هذه الجملة مبنية على شرط معتبر عند العلماء رحمهم الله، وهذا الشرط يقوم على عدم أكل الكلب من الفريسة، لأن أكل الكلب من الفريسة يدل على أنه قد أمسك لنفسه ولم يمسك لصاحبه. والشرط الذي نص عليه دليل الكتاب أنه لا بد في الكلب أن يكون ممسكا لصاحبه، لقوله تعالى: فكلوا مما أمسكنا عليكم. فإذا أكل الكلب من الفريسة فإنها أمارة أو علامة تدل على رغبته في الشيء الذي صاده. ومن هنا اختلف العلماء رحمهم الله إذا أكل الكلب من الفريسة أو من الصيد فهل يجوز أكل ذلك الصيد أو لا يجوز، وذلك على قولين مشهورين. القول الأول أنه لا يجوز الأكل من الصيد وأنه محرم، وهذا القول مروي عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كعبد الله بن عباس وأبي هريرة رضي الله عنهما، وقال به من فقهاء التابعين عطاء وعكرمة وسعيد بن جبير وقتادة بن دعامة وكذلك الحسن البصري رحمة الله عليهم، ومن الأئمة فهو مذهب الحنفية والشافعية في الأصح والحنابلة في المشهور والظاهرية رحمة الله على الجميع. كل هؤلاء يقولون إذا أكل الكلب من الفريسة أو من الصيد فإنه لا يحل أكل ذلك الصيد وهو محرم. والقول الثاني أنه إذا أكل من الصيد فإنه يحل أكله، وهذا مروي عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كسلمان الفارسي وسعد بن أبي وقاص، وبعضهم يحكيه عن أبي هريرة رضي الله عنه، أي كأنه رواية ثانية، لكن المحفوظ هو الأول، وهو مذهب مالك رحمة الله على الجميع، ويقابل الأصح عند الشافعية وقول عند الحنابلة رحمة الله على الجميع. فالذين يقولون إن الكلب إذا أكل من الصيد فلا يحل أكل الصيد يستدلون بهذه الجملة من هذا الحديث، ووجه الدلالة في قوله عليه الصلاة والسلام: فلا تأكل، فإن قوله فلا تأكل نهي، والنهي محمول على التحريم على الأصل حتى يدل الدليل على صرفه عن ذلك الظاهر. وأكدوا ذلك بأن قوله فإني أخاف أن يكون إنما أمسك لنفسه هذا يقويه جانب آخر، وهو أن الله تعالى اشترط في كتابه في حل أكل صيد الجارح من الكلاب أن تكون إنما أمسكت لصاحبها لقوله تعالى فكلوا مما أمسكنا عليكم. ولهذا كله قالوا إن هذا الصيد لا يحل. والذين قالوا بجواز أكل صيد الكلب وإن أكل منه استدلوا بحديث أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه وأرضاه الذي تقدم معنا وأصله في الصحيحين، لكن الذي استدلوا به هو رواية عند أبي داود في سننه حسنها بعض العلماء والأئمة رحمهم الله، وفيها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له إذا أرسلت كلبك ما صدت بكلبك وذكرت اسم الله عليه فكل، أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال رضي الله عنه إن لي كلابا مكلبة فأفتني فيها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما صدت بكلابك وذكرت اسم الله عليه فكل، قال يا رسول الله وإن أكل؟ قال وإن أكل. ووجه الدلالة من هذا الحديث أو من هذه الرواية من هذا الحديث في قوله يا رسول الله وإن أكل، أي هل آكل من صيده وإن كان ذلك الجارح من الكلاب أكل من الصيد؟ فقال عليه الصلاة والسلام وإن أكل. فيكون السؤال معاد في الجواب، أي فكل وإن أكل من الصيد، فهذا يدل على أن أكل الجارح من الكلاب لا يضر وأن الصيد حلال، والعبرة بإرسال الجارح وذكر اسم الله عز وجل عليه وأن يكون معلما، أما أن يأكل أو لا يأكل فهذا لا تأثير له في الحكم بالجواز عندهم. وهناك أيضا حديث عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رجلا من الأعراب يقال له أبو ثعلبة الخشني سأل النبي صلى الله عليه وسلم وذكر الرواية المتقدمة، وكلا الروايتين رواها أبو داود في سننه، وكما ذكرنا أن بعض العلماء حسن إسناده كالنووي وغيره، وقال الحافظ إن إسناده لا بأس به، فقالوا إن هذه الرواية تدل على ما تقدم مثل الرواية التي تقدم، أن هذا الحديث حديث عمرو بن شعيب يؤكد ما في الرواية المتقدمة من أنه يجوز الأكل من الصيد وإن أكل الكلب منه. والذي يترجح في نظري والعلم عند الله هو القول بعدم جواز الأكل، وهو مذهب الجمهور، أولا لقوة ما استدلوا به، وثانيا أن الرواية أن الدليل الذي احتجوا به أصح إسنادا وثبوتا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو مما اتفق عليه الشيخان، فقوله هنا إن أكل فلا تأكل، فهذا صريح في تحريم الأكل. وأما الرواية التي ذكروها فإنها ليست في القوة التي تعارض في مثلها هذه الرواية الثابتة في الصحيحين. وعلى كل حال الأصل عندنا أن الصيد رخصة، والشك في تأثير الذكاء في هذه الرخصة يوجب البقاء على الأصل وهو المنع، ولذلك يقوى مذهب القائلين أنه لا يأكل من الصيد إذا أكل منه الكلب.